الساعة بعد كده بقى ان هو الحقيقية. خذوا بالكم المراحل والخطوات والسلام اللي هي تمشي لعدم اطلاعها خاص معاه تقريبا 29 سنة. ده 29 سنة دي كانت يتعب الارضية سريحة. فاصبحنا الان امام قوة تانية. قوة تؤية لا

فهو كلهم انبياء. وحقيقة النبوة تحققت فيهم جميعا من غير التفاوت. لأي النبوة واحد كلهم اوحي اليه. يبقى حقيقة الاصل النبوة لا تفصيل فيها. وانما التفصيل يصل الى مسؤوليات اخرى. يبقى ما زلنا نفس الاصل انهم لا يفضلوني على يوم مكة او لا تخيروا بين الانبياء اي لا تفضلوا بينهم النبوة. فكلنا الانبياء. يبقى هم في اصل النبوة واحد. ولذلك في الحديث الانبياء اخوة لعلماء. وصل مثلا من ذلك. توفي رجلا عن طريق لأب وأم اثنين ورث أحدهما والغير الآخر. لا لا لا مفيش أي مانع من النوع الأول. مفيش أي مانع من النوع الأول. مفيش أي مانع. موجود ليه؟ أبدا. أبو أم موضوع الولاية

مش محتمل الشهرة، مش محتمل الكرامة. لو ربنا عمل له كرامة هيصطاد، هيركن، هيقول خلاص انا وصلت واحد كرامات، انا مش محتاج حاجة تاني. فالكرامة هي منحة ربانية، اختيار الهي، لا دخل فيها للكسب ولا الاكتساب، كما ان الكسب بلا لازمة. على والله رأيي أن نتوقف. أولا الكرامة لا يتعلق بها أصل شرعي ولا ينبني عليها حكم شرعي، خلاف المعجزة. أصل معجزة لو معجزة يعني أما الكرامة ظهر الكرامة على الإيمان مش هنزل حاجة، مفيش تشريع، ما ظهرتش كرامة مش هينزل حاجة. النصارى بيأخذوا كرامات عندهم، بس ازاي هيأخذوا الكرامة على ايه هو اصلا مش مؤمن؟ يعني هو انت عارف الكرامة دي حتى القانون دلوقتي حدثت بسبب متابعة او من اسبابها متابعة هذا الولي او من ظهرت على يديه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده هو كافر في سيدنا النبي اصلا. يبقى تفضل على هذه الكرامة ازاي؟ ده من قبيل الشعوذة، من قبيل السحر، اي حاجة تانية خلاف الكرامة. ثاني بقول الكرامات هي إجراء الكرامة له خلال شاهد. إجراء الكرامات على يد رهين له خلال شاهد. الدلالة الأولى تدل على أن الجودة في كل هذه تحت روابط الله. فهو ربنا يريد بعبد حاجة مدفع كرامة، ومين اللي عمله أصلا؟ هو مين اللي قام بالأعيان؟ هو مين اللي عمل الكرامة للولي أو لهذا العبد الصالح؟ يعني أحد الصالحين بعض الناس استهزأوا به فبعثوا إليه قمرا على اعتبار أنها ماء، فانقلبت لبنا، انقلاب لأمر العذاب. مين اللي فعلها؟ مين اللي خلى العيان تنقلب؟ الكرامة هي لا دلالة على أن الكون بكل ما فيه كل الله الواحد الأحد وتحت إرادته. إذا قال الشيء كن فيكون، ما يخرق العادة، وخرق العادة أو الذي يخرق العادات هو من وضع القوانين والعادة ولا وهو الله جل وعلا. إذا دلالة المعجزة أو من دلالة الكرامة تدل على أن الكون بكل ما فيه كل الله. كذلك الكرامات هي إحدى الثمرات الغير لازمة لطريق طويل سلكه هؤلاء لقطع عقبات الناس. فهي المسألة ما هو يعني ما بين عشية وضحاها عند الكرامة أضافت أضافت وثمرة مش لازمة كمان، يعني مش دايما تحصل ثمرة من إلهية لا تحصل نتيجة طريق طويل سلكه هؤلاء. وما وصلش كده المسألة ما كانتش ما بين عقلية وضحاها الله كرامة. كذلك هذه الأشياء بسميها أو بضعها تحت عنوان بين يدي الكرامة. قبل ما أتكلم بحط نقاط كده مبدئية عشان نتفق عليها، بقول إن الكرامة نوع من الخوارق العادات التي يجريها الله جل وعلا على يد عباده الصالحين إكراما لهم ورفعا لشأنهم. الكرامة ليست من أساسيات العقيدة، الكرامة أساسها الممح لا الاكتساب، هي ليست ثمرة لازمة وإنما قد تحدث وقد لا تحدث لأنها ترجع أو تعود لنا. كذلك إجراء الكرامات يدل على أن الكون في كل ما فيه ملك لله، كما يدل على أن من ظهرت على يديه هو سلك طريقا طويلا من المجاهدات قطع فيها عقبات النفس وخطم عن مألوفاتها. هذا النقطة الأولى في موضوع الكرامة. في بعض السلبيات فقط. بالمناسبة قبل ما الإرهاب هو أمر للعادة يظهره الله في كونه تبشيرا بقدوم نبي. بالأولياء الإرهاب خط بيبقى تقديما أو تبشيرا.

الله تعالى. انا واحد الوقت ما شافش معجزه النبي لكن امان بي. طيب حصل حاجه تشابه المعجزه او ضغط على يديه حاجه تشابه المعجزه ليتوانى يعرف، فيبقى يطير او يطير في ايمانه لدرجه بحيث يطير كمان عالمه معجزه النبي ان شاء الله عالمه المعينه عالمه الوقت. يبقى بقول كمان من فوائد المعجزه من فوائد الكرامه انها تفضل من ضغط على يديه لانه سيطير حينئذ كمان عالمه معجزه النبي. ومن هنا استطيع ان اعلم لماذا الكرامات على ايدي الصحابه وتقوت على ايدي من على ايدي التابعين لهم. يعني لما نيجي اتكلم على العدد، لما نيجي نعمل عمليه مقارنه العدد بين العدد الكرامات اللي ضربت على ايدي الصحابه والكرامات اللي ضربت على ايدي اللي بعدهم هنلاقي الكرامه اللي بعدهم استطيع. لماذا؟ ربنا احيانا وزن الميت احياء ما كان

وبقول فلان على ان اولياء الله فلان ولي لله. اذا اضيفت الصلاه واذا اضيفت الولايه لها فمعناها التاييد والتوفيق والتثبيت. الله ولي الذين امنوا اي يوفقهم ويؤيدهم بطاعته بين الموافق. واذا بقول فلان ولي او على ان اولياء الله لا خوف عليهم معناها يعني بليل. ده وقته. لكن هو هذه فرصة كمان فرصة مش بسيطة بس. طيب كذلك في حاجات من اللي هو بالتدريب والتمرين يبقى عنده قدرات هو المال دي كمان فرصة. يبقى عايز اقول بقى الفرصة لا تقتصر فقط على الامور البسيطة، فرصة ثلاثة وانواع. عندي فرصة ايمانية اللي هي هي من قبيل الانهار الى الجنة صلى الله عليه وسلم، من قبيل التكشير بالقلوب الى الجنة صلى الله عليه وسلم. الفرصة الخلقية الاستدلال بالقلب على القلب، كان الاستدلال بالسعة الصبر تحت الساعة الشخصية على ساعة القلب. ده راجل مره طويل ما تنهاش، ممكن يعيد المعلومة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هيقول كلام ويتمنوه في المكان ويتابعه مرة تاني، فمفيش مشكلة عادي. صحيح بس ده صح مش الشرط اللي هيحس بيه. صحيح بس انا بشرط كده. كذلك في عندي فرصة رياضية. رياضية يعني ايه؟ يعني حاصلة بالرياضة والتدريب. حاجة للتعليم. زي احيانا ممكن يعني مش عايز بعض الرياضات الروحية. يعني لو في رياضة يعملوها انت مش عارف تقول عليها اليورو ولا حاجة. حاجة زي كده يعني. نوع من الصفات دي. هذا برضه حاجة كده. انا مش فاهم. على الديوان الخاص.